بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام في تفسير سورة الإسراء، ونبدأ هذه الليلة في الآية 12 منها، وهي قوله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يمتن الله جل وعلا على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكن العباد في الليل وينتشر في النهار للمعائش والصنائع والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإيجارات وغير ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله. فالله جل وعلا يخبر بأنه جعل وصير الليل والنهار آيتين، أي علامتين دالتين على قدرة الله جل وعلا وعلى ربوبيته، وذلك لما في هاتين الآيتين من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتمل عليه من العجائب، فهما آيتان عظيمتان تدلان على الله جل وعلا وعلى قدرته، كما قال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا بعض ما فيها هاتين الآيتين من الفوائد والمنافع العظيمة. قال: فمحونا آية الليل، إذن صيرنا الليل والنهار آيتين عظيمتين دالتين على الله جل وعلا مع ما فيهما من عجائب خلقه وصنعه جل وعلا. قال: فمحونا آية الليل، ومحونا أي طمسنا وأزلنا آية الليل، وآية الليل أكثر المفسرين على أنها الظلمة، فمحى الله آية الليل يعني ظلمته وجاء بالنهار. وقال بعض المفسرين: بل آية الليل هو السواد الذي داخل القمر، أو اللطخة التي داخل القمر، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عباس وغيرهم. وأكثر المفسرين على أن المراد بآية الليل هي ظلمته، والقولان متلازمان، لأن القمر إنما سلطانه في الليل، فيذهب الله بالليل وظلمته، وكذلك يذهب بالقمر لئلا يضيء في الليل. قال جل وعلا: وجعلنا آية النهار مبصرة، وآية النهار هي الشمس، وجعلناها مبصرة أي مضيئة منيرة تبصر بها الأشياء، فإذا طلعت الشمس أضاءت وأبصر الناس ورأوا كل شيء. قال جل وعلا: لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني إنما جعلنا آية الليل مبصرة ومضيئة لأجل أن تبتغوا وتطلبوا فضلا من ربكم، يريد بذلك التصرف في المعاش فيطلب العباد الرزق الذي قدره الله لهم بفضله. ونحوه قال ابن كثير: لتبتغوا فضلا من ربكم، قال أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. أيضا بتوالي الليل والنهار، بتوالي الليل والنهار فيه آية عظيمة، لأنه عن طريق توالي الليل والنهار يستطيع الناس أن يعرفوا الحساب. لو كان الليل سرمدا ما استطاعوا أن يعرفوا الحساب، وكذلك لو كان النهار سرمدا ما استطاع الناس أن يعرفوا الحساب. فجعل الله جل وعلا الليل والنهار آيتين، ومن حكم ذلك لأجل أن يعرف العباد عدد السنين وحساب الشهور والأيام. قال ابن كثير رحمه الله: ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك، ما عرفوا الحساب. لكن تقلب الليل والنهار هذا يعرف الناس عن طريقه الحساب، ويعرفون الشهور والأسابيع والجمع والسنوات، فيعرفون عباداتهم، يعرفون متى يكون رمضان ومتى يكون الحج إلى غير ذلك. كذلك العدد، عدة المرأة، عدة المطلقة، عدة المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك. قال جل وعلا: وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل شيء بيناه بيانا شافيا لكم أيها الناس. قاله الطبري: فالله جل وعلا بين لنا الأشياء وفصلها ووضحها تفصيلا واضحا بينا. ومن ذلك أمر الليل والنهار وأمر الحساب إلى غير ذلك مما يترتب على ذلك. ثم قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الطبري: معنى الآية وكل إنسان، وكل إنسان ألزمناه ما قضي له أنه عامله وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه. وقال ابن عباس: ألزمناه طائره، قال عمله. وقال ابن كثير: وطائره هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من خير وشر يلزم به ويجازى عليه. وجاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لطائر كل إنسان في عنقه، لطائر كل إنسان في عنقه. وجاء أيضا عند الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة من حديث عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله في عنقه. قال الزجاج: ذكر العنق أو ذكر العنق هنا عبارة عن اللزوم، كلزوم القلادة للعنق، وقيل إشارة إلى القرب، وكل ذلك حق. فكل إنسان ألزمه الله طائره وعمله في عنقه. قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ففي الدنيا ألزمناه عمله فهو ملازم له ويعمل ما قضى الله عليه وقدره له ويعمل ذلك، ويوم القيامة يجمع له عمله كله في كتاب يعطاه إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. ومعنى منشورا كتابا منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، يقال نشرت الكتاب إذا فتحته. فهذا الكتاب كتاب العمل الذي عمله يفتح له وينشر له يوم القيامة يقرأه بنفسه. قال ابن كثير أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب أو أمي. إذن هذه الآية تدل على أن الإنسان محصن عليه عمله، وأن عمله لازم له، وأنه يخرج له هذا العمل يوم القيامة في كتاب، وهذا الكتاب يقرأه هو بنفسه لا يحتاج إلى أحد، لأنه كل يقرأ كتابه من كان قارئا في الدنيا أو غير قارئ، حتى لو كان الآن في هذه الدنيا أمي يوم القيامة يقرأ كتابه، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفى بنفسك محاسبا لك، كما قال القرطبي. وقال الشنقيطي في أضواء البيان يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم ولم يكتب عليه إلا ما عمل، لأنه في ذلك يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال معمر وتلا الحسن البصري رحمه الله قوله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الآية. ثم قال قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله، يقوله ابن كثير رحمه الله، هذا من حسن كلام الحسن. نعم أيها الإخوة، نحن خلقنا ولم نترك هملا، وأعمال التي نعملها تجمع لنا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا نقرأ ذلك فلا يستطيع الإنسان يجحد أو ينكر، لأنه يتذكر كل شيء ويقرأ كل يتذكر كل عمله ويقرأه في كتاب. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فاهتداؤه لنفسه، لأن ثواب الاهتداء والاستقامة والثواب الذي أعده الله له وراجع له، وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة. ومن ضل عن الصراط المستقيم وكفر بالله جل وعلا فإنما يضل عليها على نفسه، لأنه يجازى بعمله. فمتى ما ضل عن الصراط المستقيم أورثه ذلك العذاب الأليم، يعذب، تعذب نفسه وبدنه يوم القيامة بسبب ضلاله. وهذا كما مر معنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وازرة، لا تحمل نفس ذنب نفس غيرها، فكل نفس بما كسبت رهينة، فكل نفس بما كسبت رهينة. والوازرة هي النفس التي تحمل الوزر والإثم، فلا تتحمل نفس إثم وذنب وعمل غيرها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من تمام عدله جل وعلا، لا يعذب الخلق حتى يبعث إليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويقيم ويبين لهم المحجة ويقيم عليهم الحجة. قال ابن كثير رحمه الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذا قوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار، لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر رحمه الله فائدة، قال: ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وساق الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت النار الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. ما هو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن قوله ينشئ للنار خلقا أن هذه اللفظة مقحمة، الحديث الصحيح أو اللفظة الصحيحة أنه ينشئ للجنة خلقا، يعني الجنة لسعتها يدخلها من المؤمنين ويبقى فيها مكانا ينشئ له خلقا جل وعلا. أما النار فلا. قال فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يكون فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فينشئ لها خلقا. إذن هذه فائدة يا إخوان، الحديث وإن كان في البخاري لكن هذه اللفظة مقحمة انقلبت على الراوي، والصواب أن الذي ينشئ الله لهم خلقا هم هي الجنة، وأما النار لا، ما ينشئ لهم لها خلقا، لا يعذب فيها إلا خلقه الذين ابتلوا وكلفوا وعملوا فكفروا ولم يطيعوا الله بل عصوا، لأنه لو خلق خلقا وأدخلهم النار من غير عمل لكان ذلك ظلما، والله منزه عن الظلم. إذن قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه آية عظيمة تدل على أنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا العذر بالجهل الذي لم يرسل إليه رسول لا يعذبه الله عز وجل، أو من ينشأ في مكان بعيد عن الإسلام وأهل الإسلام في بادية بعيدة لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ من بلغته الحجة وسمع الحق وعلم الحق. ولهذا أورد ابن كثير هنا ثلاث مسائل مهمة كلها تتعلق بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمسألة الأولى هي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ما هو حكمهم؟ والمسألة الثانية أولاد المسلمين الذين ماتوا في الصغر، ما حكمهم؟ هل هم في الجنة؟ وهذه محل اتفاق أنهم في الجنة. والمسألة الثالثة المجنون والأصم والشيخ الخرف الفاني ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، ما حكمهم؟ لأن الله حكم عدل ولا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليهم. فنبدأ بالمسألة الأولى، نقول هي المسألة الأولى وهي المجنون الذي أدركه الإسلام أو نشأ في الإسلام وهو مجنون، أو الأصم الذي لا يسمع. طبعا الآن تطور العلم وصار الأصم يمكن أن يعرف الحق ويبين له فيعرف الحق من الباطل، لكن الأصل الأصم ما يدري شيئا، أما إذا علم وتبين له الحق فإن الحجة تقوم عليه. والأصم والشيخ الخرف الفاني الذي يعني قد أصابه الخرف ما يعقل شيئا لما جاء الإسلام، ومن مات في الفترة، في الفترة بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه رسل ولم يكن الحق واضحا بينا، فنقول الصواب أن هؤلاء يختبرون، يختبرهم الله جل وعلا يوم القيامة ويأمرهم وينهاهم، فإن اختاروا طريق الحق أدخلهم الجنة وإن عصوا أدخلهم النار. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبري بسند صحيح عن الأسود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني بعر الدواب يعني لا قيمة له يستهزئون به، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ جل وعلا مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره من دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. إذن هذا هو حكم هؤلاء الأصم الهرم المجنون من مات في الفترة، لا يدخلهم الله النار بل يختبرهم، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء ما استفادوا من مجيء الرسول، إما لأنه مجنون أو هرم أو لأنه لا يسمع أو أنه مات ولم يكن بعث إليه رسول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أولاد المسلمين، نقول إن أولاد المسلمين في الجنة، كلهم في الجنة، من كان أبواه مسلمين فإنه في الجنة، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وقد حكى الإجماع الإمام أحمد بن حنبل وغيره على ذلك، هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. والمسألة الثالثة أولاد المشركين، فأولاد المشركين فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن أولاد المشركين في النار وهم تبع لآبائهم، وبالمناسبة قد أورد ابن كثير رحمه الله في هذا الموطن أحاديث كثيرة في هذا الموضوع من أراد الاستزادة، لكن نحن نلخص دلالة هذه الأحاديث. فذهب بعض العلماء إلى أنهم في النار، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هم تبع لآبائهم، وأيضا استدلوا فيما جاء في بعض الأحاديث قال هم تبع لآبائهم والله أعلم بما كانوا عاملين. وذهب بعض العلماء إلى أنهم في الجنة، أن أولاد المشركين في الجنة، واستدلوا على ذلك في حديث الإسراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله غلمان ولدان، فقال هم أولاد المسلمين أو أولاد المؤمنين، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وجاء أيضا في بعض الأحاديث المولود في الجنة، فقالوا هذا دليل على أنهم في الجنة. والقول الثالث التوقف، التوقف بحيث أنه لا يحكم على أولاد المشركين، بل يقال إنهم يختبرون يوم القيامة كما يختبر المجنون والهرم والأصم وصاحب الفترة يختبرون، فمن اختار طريق الجنة أدخله الله الجنة، ومن اختار طريق النار أدخله الله النار. وهذا هو القول الصواب، وقد حكاه بالحسن الأشعري أنه هو قول أهل السنة والجماعة، وأيده ابن كثير. قالوا لأن الله جل وعلا يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، كما في الحديث الذي في الصحيحين لما سألوه عن أولاد المشركين قالوا وأولاد المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب الأحاديث التي تقول أن كل مولود في الجنة، قالوا هذا كل مولود من أولاد المؤمنين، ويدخل فيه أيضا من أولاد المشركين الذين يختارون طريق الجنة إذا ابتلوا واختبروا، فحديث عام يدخله التخصيص، لابد من الجمع بين الأحاديث لأنه لا تعارض بين النصوص. طيب، ومن قالوا إنهم في النار هم تبع لآبائهم؟ قالوا هم تبع لآبائهم في الدنيا، لكن في الآخرة، لأنه جاء في بعض طرق هذا الحديث، هم تبع لآبائهم والله أعلم بما كانوا عاملين. إذن أثبت أنهم سيعملون عملا حينما يختبرون يوم القيامة، سيعملون عملا وبناء عليه ما يدخل الجنة وإما يدخل النار. وهذا هو أعدل الأقوال وأصوبها، التوقف في أولاد المشركين، ويقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن لا شك أن بعضهم سيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة مع أولاد المؤمنين، وأن بعضهم سيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، جمعا بين النصوص. وهذه المسائل الثلاث كلها متعلقة بقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه آية عظيمة يا أخوان، فيها العذر بالجهل لمن لم يبلغه دين الإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة لم يصله الحق ولم يدري ما هو الحق، لأن الله جل وعلا حكم عدل. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني أردنا إهلاك القرية، أردنا إهلاكها بسبب ذنوبها، أردنا أن نهلكها ونوقع بها الهلاك والعذاب، أمرنا مترفيها. مترفيها، المترفين، المترفون جمع مترف، والمترف هو المنعم الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. قال المفسرون: المترفيها هنا المراد بهم الملوك المتسلطون والجبابرة، يعني أكابر القرية ورؤساؤها، المترفون الذين هم في سعة من عيشهم وسعة من الرئاسة، ففسقوا فيها. لكن هنا يرد إشكال. أولا، قوله أمرنا، هذه قراءة الجمهور، أمرنا مترفيها، وقرأ يعقوب آمرنا بمعنى كثرنا، فسروها بأنها بمعنى فسرنا، بمعنى كثرنا، آمرنا مترفيها يعني كثرنا مترفيها ففسقوا فيها. وهذه رواية من القراءات العشر، والمعنى كثرنا مترفيها. وهنا قراءة ابن عباس، لكنها ليست من القراءات المتواترة، من القراءات ليست من القراءات العشر، وهو أنه قرأها قراءة علي بن أبي طالب وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية ومجاهد والحسن، قالوا أمرنا مترفيها. قال: ومعنى أمرنا يعني سلطنا شرارها فعصوا فيها. وعلى كل حال، على قراءة الجمهور في إشكال، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فقال بعض المفسرين: أمرنا مترفيها الأمر القدري، أمرنا مترفيها بالفسق ففسقوا. قالوا: لكن الأمر هنا أمر قدري، لأن أمر الله منه ما هو قدري ومنه ما هو شرعي، فالأمر القدري هو ما قضاه الله وقدره، فالله قدر كفر الكافر وظلم الظالم إلى غير ذلك، وأما الشرعي فإن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال بعض المفسرين: أمرنا مترفيها أي أمرا قدريا، وهو ما قضيناه وقدرناه عليهم، أمرناهم بالفسق ففسقوا. وقال بعض المفسرين: الأمر هنا هو الأمر الشرعي، وهناك شيء محذوف، تقدير الآية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. وهذا والله أعلم هو الأظهر. لماذا؟ لأن لو نظرنا في قصص الأنبياء مع أممهم لوجدنا أن الله جل وعلا قرر أن الأنبياء أمروا أممهم ورؤساءهم رؤساء الأمم وكبارهم أمروهم بالطاعة، آمنوا ارجعوا إلى الله توبوا، ولكنهم لم يؤمنوا ففسقوا وعصوا وكفروا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فيكون على هذا معنى الآية: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعتنا فعصوا وفسقوا، فعند ذلك حق عليها القول. فحق عليها القول يعني كما قال الطبري، قال: فوجب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها وعيد الله الذي أوعده من كفر به وخالف رسوله. إذن فسقوا، والفسق مر معنا مرارا أنه هو الخروج عن طاعة الله، ويشمل الكفر وما دون الكفر. فالمراد أنهم فسقوا أي عصوا وكفروا وخرجوا عن طاعة الله، فحق عليهم القول، وجب عليهم القول بالهلاك والعذاب لأنهم كفروا وعصوا. فدمرناها تدميرا أي أهلكنا هذه البلاد إهلاكا، كما قص الله عز وجل علينا في قصص الأمم السابقة كيف دمر الله عليهم وأهلكهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم هي الخبرية، وهي هنا للتكثير، كم أهلكنا من القرون. والقرون جمع قرن، قيل 100 سنة وعليها أكثر العلم هو المشهور، وقيل 120 وقيل 80، والمشهور أن القرن 100 سنة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وهذا دليل على أن نوح هو أول الأنبياء كما قررناه ليلة البارحة. وأيضا دليل على ما قاله ابن عباس، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. إذن كانوا على الإسلام 10 قرون، 1000 سنة تقريبا، كلهم كانوا على الإسلام والتوحيد. لأن الله أخبر أنه إنما أهلك من القرون من جاءوا بعد نوح، من بعد نوح، لكن الذين قبله لم يخبر أنه أهلك من القرون أحدا، لأنهم كانوا موحدين. فالله جل وعلا لا يهلك أهل التوحيد، وإنما يدافع عن الذين آمنوا. قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. نعم، أهلك الله جل وعلا بعد نوح أمم وقرون، منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصه علينا. فأهلك قوم نوح وقوم ثمود وقوم شعيب وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم موسى إلى غيرهم من الأمم التي حكاها الله عز وجل، قرون كثيرة. قال جل وعلا: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى، قالوا، بمعنى اكتفي يا نبينا، أو اكتفوا يا عبادنا بربكم بخبرته، فهو العليم الخبير، الخبير الذي أحاط ببواطن الأمور، وهو البصير جل وعلا، البصير بأعمال العباد، فلا يخفى عليه منها شيء. وهذا دليل على أن إهلاكه لهم أنه بناء على علمه المحيط بهم ومعرفته ببواطن أمورهم، وبناء على أنه بصير يبصر ويرى ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، وأيضا دليل على معرفته بهذه الأمم الكافرة المكذبة. قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة المراد بها الدنيا، فالدنيا العاجلة والآخرة هي العاجلة، يقول الطبري: من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي عجلنا له فيها ما نشاء. من كان همه فقط الدنيا وزهرتها وزينتها فإن نعجل له فيها ما نشاء، يعني هذا مقيد بمشيئة الله. ليس كل من سعى وأراد العاجل وأراد الدنيا أعطاه الله الدنيا، يعطي الله من أراد الدنيا يعطي من يشاء. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية مخصصة لعموم الآيات التي فيها الإطلاق، مثل قوله جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. هذه الآية مخصصة، ليس كل من أراد ثواب الدنيا أتاه الله منها. ولهذا الكفار فيهم الفقراء وفيهم المساكين وفيهم وفيهم، لو كان أن كل من طلب الدنيا أعطاه الله الدنيا لوجدت الكفار كلهم أغنياء. فهذه الآية مخصصة لعموم الآيات التي تدل على أن الله يعطي الدنيا لكل من طلبها، لا هنا قيده بإرادته بمشيئته جل وعلا. ولهذا قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من أردنا، وإلا بعضهم لا نشاء ولا نريد أن نعجل له ما طلب من الدنيا. قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. ثم نعجل له الدنيا والعاجلة الآن ونعطيه المال، ولكن يوم القيامة نجعل له جهنم يصلاها، أي يدخلها وتحيط به من كل حدب وصوب وينغمس بداخلها مذموما مدحورا. المذموم الذم هو الوصف بالمعائب التي في الموصوف، والمدحور هو المطرود المبعد من رحمة الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يصلاها أن يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي، ومدحورا مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا. قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هذا الفريق الثاني، لأن الناس إما يريد الدنيا فقط ولا هم له في الآخرة، فهذا يعجل الله له، يعجل لمن شاء منهم يعجل له، ولكن نهاية أمره نعوذ بالله أنه يدخل النار ويصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، أراد الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، ولكن سعى لها سعيها، يعني عمل السعي والعمل، عمل العمل الذي يوصل إليه، لأن الآخرة والجنة لا تنال إلا بعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من العمل لها. قال: وهو مؤمن. هذا قيد، هذا قيد، لكن لو عمل للآخرة ولكنه وقع في الشرك، كالذين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون لكنهم يدعون الأولياء من دون الله، ويدعون الأموات، أو يذبحون للجن، أو يذبحون للآلهة، هؤلاء غير مؤمنين وإن سعوا للآخرة في بعض سعيهم. ولهذا شروط قبول العمل ثلاثة شروط: الإيمان كما في هذه الآية وكما في قوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والشرط الثاني الإخلاص لله جل وعلا بهذا العمل. والشرط الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العلماء دائما يذكرون الشرطين الإخلاص والمتابعة، ولا يذكرون شرط الإيمان، لأن الكلام إنما هو مع المسلمين المؤمنين، الكلام مع المسلمين. يقول أيها المسلم لا يقبل عملك إلا بالإخلاص والمتابعة، لأن شرط الإيمان متحقق فيه. قال جل وعلا فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها وهو الإيمان والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل وعمل الطاعات واجتناب المعاصي، كان سعيهم مشكورا، شكر الله لهم هذا السعي لأنه كان على الصواب. قال الطبري وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حسن جزائه، حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته. وعزى هذا القول لقتادة رحمه الله. ثم قال جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا أي كل من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، وإن شئت فقل المؤمنون والكفار. فكلا نمد، نمده نعطيه هؤلاء وهؤلاء المؤمنون والكفار، أو الكفار والمؤمنون الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة من عطاء ربك. ومعنى من عطاء ربك أي من رزق ربك، كلهم نرزقهم المسلم والكافر. قال وما كان عطاء ربك محظورا. قال السمعاني أجمع المفسرون أن معنى عطاء ربك في هذه الآية، أن معنى عطاء ربك في هذه الآية في هذه السورة هو الدنيا، فإن الآخرة للمتقين وليس للكفار فيها نصيب. إذن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك من رزق ربك في الحياة الدنيا، نرزقهم حتى الكفار الله يرزقهم ويعطيهم وينعم عليهم. وما كان عطاء ربك، رزق ربك جل وعلا محظورا أي ممنوعا، لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة وما كان عطاء ربك محظورا أي منقوصا، وقال حسن وغيره أي ممنوعا، ما أحد يمنع رزق الله عز وجل إذا كتب لك الرزق وعطاؤه لا يمنعه لا أحد، لا عن المسلم ولا عن الكافر. ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر يا نبينا كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم بين ذلك وسط، ومنهم الحسن ومنهم القبيح ومنهم بين ذلك، ومنهم السيد والمملوك وهكذا. فالله جل وعلا فضل بين عباده في الدنيا، وهذا التفضيل واضح كل يعرفه الآن، فلان غني فلان فقير، فلان عالم فلان جاهل، فلان شديد الغضب فلان كذا. فالله جل وعلا فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. ثم قال جل وعلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلها. الآخرة حينما يدخل الناس يصيرون إلى الآخرة فالتفضيل فيها أكبر، الكفار في أسفل سافلين، وأهل الجنة أيضا درجات، حتى إن أصحاب الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف فوقهم كأنهم كالنجم الغابر في الأفق. ففاوت الله بينهم وفضل بينهم وجعلهم مراتب ودرجات بحسب أعمالهم الصالحة، كما أن الكفار أيضا دركات متفاوتون، فمنهم من هو في أسفل النار ومنهم فوق، ومنهم من هو فوق ذلك. وهذا يعني يدل على عدل الله جل وعلا وفي ذلك حكمة. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أعظم تفضيلا عند الله عز وجل للمؤمنين، لأنه في الجنة في دار الخلد. في هذا عبرة يا أخوان، اسأل الآخرة يا عبد الله، اسأل الآخرة، اعتبر ما ترى من التفاضل الآن بين الناس. لكن الآن التفاضل قد يكون في الدنيا، قد يكون في الجاه، قد يكون في الآخرة، لا، بعملك الصالح الذي تقدمه اليوم. فقد يكون في هذه الدنيا فقيرا غير معروف لا يقيم الناس له وزنا، ولكنه في أعلى عليين وفي أعلى الدرجات، نسأل الله من فضله. ثم قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، نهى عن الشرك. قال ابن كثير يقول تعالى والمراد المكلفون من هذه الأمة، المراد المكلفون من هذه الأمة. يقول لا تجعل أيها المكلف في عبادتك لربك شريكا فتقعد مذموما على شركك، مذموما يذمك الناس ويلومونك ويلومونك على الشرك، مخذولا لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. إذن هذا تحذير من الشرك وجعل آلهة أخرى مع الله أعظم الذنوب، فلا تجعل مع الله إلها آخر لأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فتقعد إذا فعلت ذلك تقعد وتصبح مذموما ملوما على شركك مخذولا لا ينصرك الله لأنك سلكت الطريق الذي فيه عداوته جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. فمن الأسئلة التي وردت يقول سائل من تونس يقول ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة أن الإنسان يقلع عن هذا الذنب الذي كان يفعله، يقلع عنه وأنه يقبل على الله فيقبل على الأعمال الصالحة ولا يعود إلى ذلك الذنب ويندم عليه وإذا ذكره تمنى أنه ما فعله. وعلى كل حال العلماء قالوا إن العبد إذا تاب مخلصا لله وأقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه ورد المظلمة إلى أهلها فهذه هي التوبة النصوحة التي تجب ما قبلها. فالإنسان إذا أتى بهذه الأمور فإن توبته مقبولة. قال وما هي علامات رضا الله عز وجل على عبده التائب؟ علامة رضا الله جل وعلا على عبده أن يوفقه للعمل الصالح والاستقامة على دينه وأن يحبسه عن السيئات. وعلى كل حال يا أخي أنت اجتهد في طاعة الله واجتنب معاصيه وهذا هو السبيل المؤدي إلى رضا الله جل وعلا، الاستقامة على دينه ظاهرا وباطنا واجتناب معاصيه، فمن فعل ذلك فالله راض عنه، موحد قائم بما أمر به مجتنبا ما نهاه الله عنه هذا قد رضي الله عنه. قال هل من أسماء الله المعافي والله العدل؟ الله أعلم، تحتاج مراجعة. المعافى ليس من أسماء الله والعدل يحتاج مراجعة، لا علم عندي الآن. قال هل من يجلس في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له في هذا الوباء الكورونا هل يحصل له أجر الشهيد كما في حديث الطاعون؟ نعم يا أخي، أنت ذكرت الحجة بارك الله فيك، حديث الطاعون من جلس في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له كتب الله له أجر الشهيد وإن لم يمت. لو أنه نجا وسلم من هذا الوباء ولم يصبه فإن الله يكتب له أجر الشهيد لأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن لا بد من الاحتساب، يحتسب العبد هذه الأمور عند الله جل وعلا. قال هل إذا عمل الإنسان معاصي ثم تاب منها وأقلع هل تكون موجودة في كتابه؟ في قول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الله جل وعلا يقول في آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك جاء في الحديث أن الله يدني العبد ثم يقول له ألم أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا فيقول يا ربي ألم تغفرها لي؟ قال نعم أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. وإن شاء الله تحتاج مراجعة المسألة لعل الله سبحانه وتعالى يسر لو وجدنا غير هذا الكلام انقله إليكم. يقول سائل مصر يقول من كان ينشر السيئات بين أصحابه وبعد ذلك تاب هل يحمل الأوزار أيضا بعد توبته؟ لا، إذا تاب بس ينصحهم، ينصح من كان ينشر السيئات بينهم ينصحهم وينهاهم عن هذا العمل الذي كان يقوله لهم، لأن الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة النصوح تجب ما قبلها. يقول سائل يقول أخي عمل حادث سيارة ووقعت عليه السيارة ومات هل يعتبر شهيد؟ الله أعلم الله أعلم الله أعلم. قال فيما ذكر في الحديث الذي ذكر فيه الأصم والأحمق في نهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يدخلون النار وتكون عليهم بردا، فالمقصود بالبرد هنا يعني أنهم لما أطاعوا الله، الله قال ادخلوا النار، هذا تكليف، فإذا دخلوا النار أطاعوا الله صارت بردا وسلاما، لا يعذبون فيها لأنهم يدخلون الجنة، لا يعذبون بها لأنهم أطاعوا الله فيدخلهم الجنة. يقول عندي إشكال، لماذا لم يعتبر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة مع كونه لم يبعث إليهم رسولا؟ نقول نعم هم من أهل الفترة، لكن ليس كل أهل الفترة لم تقم عليهم الحجة، فمنهم من بلغت الحجة، بل حتى لو قلنا إنهم هم من أهل الفترة، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في النار فهذا دليل أنهم وإن كانوا من أهل الفترة يختارون يوم القيامة حينما يختبرون في الآخرة يختارون الطريق الذي يؤدي إلى النار فيكونون من أهل النار، لأنه لا بد من الجمع بين النصوص. فهم وإن كانوا من أهل الفترة، ليس كل أهل الفترة يدخلون الجنة، لكن يختبرون يوم القيامة، فمنهم من يختار طريق الجنة ومنهم من يختار طريق النار. يقول سائل من تونس يقول هناك في بلادنا بعض العوام من إذا استحلف بالله على موضوع ما يحلف بالله كذبا، وإذا استحلف بالولي الفلاني الميت على نفس الأمر خاف ولم يجر أن يحلف. الذي يبدو أن السائل يقصد أنه إذا استحلف بالله حلف كاذبا وإذا استحلف بالولي لا يحلف. نقول لا شك أن هذا الحلف بغير الله شرك لا يجوز، ولا شك أن هذا الفعل يدل على أن هذا الرجل خطير في أمر خطير، يعظم الصنم، يعظم المحلوف به أكثر من تعظيمه لله، نعوذ بالله، عليه التوبة والاستغفار وسرعة الإقلاع من هذا. يقول سائل من الأردن أزمناه طائره في عنقه ألا تعني ما خرج وطار من لسانه سواء كان خيرا أو شرا؟ بل عمله كله يدخل فيه عمل اللسان وعمل الجوارح أيضا. ما صحة الحديث الذي يذكر فيه صلاة الضحى عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وتب علينا كان تواب الرحيم حتى قالها 100 مرة؟ الله أعلم، يحتاج مراجعة. وأكتب بهذا القدر لأنه حان وقت الأذان عندنا الآن. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم.